صفحات من حياتي، صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب، بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي، صفحات من حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ثالث حلقاتنا في برنامجكم صفحات من حياتي، لنستكمل مشوارا ابتدأناه في حلقتين ماضيتين مع ضيفنا الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم. أهلا بكم. مرحبا دكتور. الحلقة هذه سأبدأها بشخصيتين أنت تعتقد كما كتبت كثيرا أن لهما الأثر البالغ والكبير في حياتك. الشخصية الأولى الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، رحمة الله. الشخصية الثانية الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليهم. متى كانت أول لقاء، بدايات اللقاء معهم، ما المؤثر في شخصيتهما؟ كل واحد على حدة، سأترك لك تطوى. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. هما مدرستان فكريتان متكاملتان وليستا متنافرتين. الناس يظنون أنهم شخصيتين مختلفتين تماما، لا، الشخصية هنا متكاملة. يعني إذا جاز التعبير ونرتفع بسقف، يقال يعني كما قال العقاد كان أبو بكر وعمر متكاملة، يعني هذا مع ذاك، وهم الاثنين يكونوا منظومة ترى فيها الإسلام واضحا. أنا نظرت بعد أن بلغت من الكبر عتية، بعد يعني تشرفي أن جلست، أنا ما ندمت على شيء في الدعوة إلا على شيء واحد. الجلسات التي جمعتني بالشيخين الكبيرين كلاهما في معية العبد الفقير إلى عفو ربه، كان الشيخ غزالي يقول فاضي فتعال نروح نزور الشيخ، نذهب إليه بعد صلاة الفجر ونجلس، أجلس معهما، لا أقول ثلاثتنا، أجلس عندهما. من الذي يطلب يقول نذهب للشيخ؟ الشيخ غزالي يذهب إلى الشيخ محمد. والله الشيخ الشعراوي. وكان أولا إذا جلسنا، طبعا أنت عارف أنا لن أسكت إنما أريد نثير، فإذا تحدثت في مثلا في الشعر فأنت أمام المتنبي أبو تمام وشوقي، إذا تحدثت في الفلسفة فأنت أمام أرسطو وابن رشد والفارابي، إذا تكلمت في الفقه فأنت أمام الأئمة الأربعة حقيقة، في التفسير فأنت أمام القرآن. بهذا المنطق، بهذا ليس إذا تعلمت في علم النفس الله. بهذا المنطق فنجلس من بعد صلاة الفجر إلى أن تحين صلاة الظهر. الله. الشيخ سبحان الله يعني من يعني أنا أقفز على الأحداث لكن هرجع إن شاء الله. أصل الكلام عن الشيخين الكبيرين يعني متعة. سباحة صحيح. في بحر مش لا ساحل، لا ساحله السلامة. ها الشيخ الشعراوي مواليد 1911 ميلادية، الشيخ غزالي 1917 بعده بست سنوات. فكان الشيخ الشعراوي دائما طبيعته يؤثر السلامة، طبيعته هذه ملكة لا تلعب في ملكات الناس، يعني كل واحد له لون صح هو ورائحة، يعني كما العطور كما الزهور كما الورود كما الفواكه سبحان، لكن متكاملة. لا أستطيع أن أقول أن الياسمين أفضل من الفل والفل، إنما هي زهور، إنما هي رياحي، يعني تعبق المكان. الشيخ الغزالي كان يرى أن راحته النفسية هو نصر للإسلام أيا ما. يعني أنا أذكر أحد العلماء الكبار زارني في عزاء والدة زوجتي الأسبوع قبل الماضي، قال أنا لما نزلت إلى القاهرة للحصول على الدكتوراه دعوت إلى بيتي الشيخ الغزالي والشيخ عبد الرحمن تاج كان شيخ الأزهر، وثالث كان درس في السربون مدة وأزهري ولكن مخه يعني لسع لسع، فبالضبط كده ايه يعني خالص، فدخل على الفكر الآخر. فقال له والشيخ الغزالي يعرفه لأنه كان معاه في معهد الإسكندرية الديني في أيام في العشرينات. قال يا فلان ألا تتقي الله وترجع عملك عن هذا التخريف الذي تقول؟ لأن الشيخ الغزالي كان يرى أن الإلحاد ليس فكر، الإلحاد مرض. كان يرى أن الإلحاد مرض حقيقة. فقال له يا شيخ الغزالي أنت بتتكلم عن عالم الغيب وعالم الغيب النسبي، فكلام عنه غيب نسبي. فصدمه الشيخ الغزالي بقول، قال له يا فلان عز خلال شوفت شرف أمك نسبي؟ وهو رجل ريفي يفهم ما معنى الشرف يعني. وغيب وغيب يعني سبحان. فالحقيقة الرجل لم يدخل. فالشيخ الغزالي كان عندما يرى الحق وضع يسير إليه. الشيخ الشعراوي يعني مش يلف ويدور، إنما يتحسس أن أن أن يقول يعني أذكر جميل جميل يعني دراسة هاتين الشخصين. أنا أحب دراسة النفس. خلني أقرأ عليك ما دمت تتكلم قبل ما أقطع. يقول بعض أساتذتك عنك لديه القدرة على التغلغل داخل الشخصيات التاريخية في شتى مناحيها ومن كل جنسياتها وعرقياتها. أنت تسبر هذه الشخصيات وتهتم به الجانب لا شك، تحب هذا الصبر. نعم. إن لم تسبر غورة شخصية ما فأنت ما عرفتها. طيب وهذا واضح في شخصية الشيخين. الشيخين أصلاً نعود إليه. الشيخ الشعراوي أذكر له أن دخلت عنده فوجدت بعض الفنانات التي تاب الله أو يعني اعتزل الفن، يعني بيزعلوا من كلمة تاب، اعتزل الفن عن طريق العبد لله الفقير. تمام. فوجدت عند الشيخ فجاءوا بإحداهن، واحدة يعني ما حجبت بعد أو ما اعتزلت بعد، وضع في أظافرها ألوان. الشيخ رحمة الله عليه كان يعني رأيته يغض البصر رغم سنه، كان فجالس هكذا، فالفنانة هذه تجلس فظهر من يدها وتشرب الماء. قال يا بنتي أنت تضعي في أظافرك شيء؟ قالت له أيوة يا شيخ. قال والله ما شاء الله أنت تعدلي على الله سبحانه وتعالى. أنت تعدلي على الله، هو ربنا خلقك كده، أنت بتعمل إيه؟ بس وانتقل الى الموضوع الذي يليه. اطلق قذيفته بابتسامه وبوجه انسان وبطبيعه الابوه، وهكذا يكون المعلم لماح. كان هما الاثنين يشتركوا في شيء واحد من سرعه البديهه. انا يسميه العلماء الاجتماعي او علماء النفس الذكاء الاجتماعي المفرط او الفائق، اللي هو ما يفتى به فلان لا يفتى به فلان، معرفة الأحوال يعني ضروري. لا من قراءة الوجوه. كان دخل عند الشيخ الشعراوي مرة ثلاثة من الكبار من عيلة القوم معروفين يشار إليهم بالبنان يعني أصحاب ملايين وإلى آخره، وواحد منهم أحد محافظي البنوك يعني. فوجئنا في المجلس بالشيخ يصب جام غضبي على رجل مسكين موظف وزارة الصناعة اسمه حسن من غير مقدمة. يا حسن اتق الله، يا حسن الربا يذر الديار بلاقع، يا حسن ما أذن الله بحرب منه ولا من رسول إلا في الربا، يا حسن ولا يدري ما هو الربا أصلا. فلما غادر القوم نادى عليه احتضنه وقبل رأسه قال يا حسن كنت أؤدب بخيرك. الله. هذه اللمحات. هذه اللمحات. شوف أنا من بداية التخرج. بداية التخرج أي تخرج؟ في في في كلية الزراعة. بدأت لي. في 1970 وفوجئت أنني أسكن بجوار الشيخ الغزالي في حي الدب. ولم تلتقيه قبل؟ لا التقيت به عندما جاء أخي من جامعة أسيوط أيام كان في كلية الطب. يدعو الشيخ الغزالي للقاء محاضرة في جامعة أسيوط. فكنت التقيت به في مكتبه وحدثه اخي عن زوج عمتي وزوج خالتي قالوا يا ابني انتم سلالة الصالحين انتم كيف وانت يا ابني ما شاء الله يا ابني بقى تعالى ده. فانا اللي حببني وقربني شيخ الغزالي اخي رحمه الله على الحقيقه يعني طيب. فلما فوجئت ان انا جاره ده انا جاوة يعني ما يقولوا عندنا في مصر من جوار السعيد يسعد. هل تعتقد انك كنت حفيا به بمعنى انه واضح ان الشيخ رحمه الله خلفته في المسجد؟ والله هذه يعني من قدر الله عز وجل. وهو كان الشيخ الشعراوي دائما يداعبني ولس الشيخ بيقول كان ولس انت محسوب على بيعمل كده هو يقول انت محسوب على أيوة. الغزالي يعني. هو عشان كده انا اسالك نعم هل شعرت فعلا انه اختارك؟ وش الاشياء اللي بينكم؟ ما السر؟ الشيخ الغزالي يوظف العقل داخل سور النص دون الخروج فيعطي العقل تعقله. يعني اذا يعني ليس يعني انحيازا لفكر الشيخ ولكن انا سبرت غوره العلماء فيما كتبوا كل ما كتب فضلا عن الإسلام سواء بلغة عربية أو بلغة أفهمها بفضل الله ما تركته. لكن الشيخ الغزالي كان في العصر يعني في وقت كان فيه مرحلة الخمود الفكري وبداية ظهور الفكر الآخر يعني هو ظهر في عصر الفطاحل في الأفكار الأخرى صحيح يعني احمد امين على كل ده يعني سبحان الله حتى العقاد نفسه يعني كان له مأخذ على العقاد في عبقريات يعني مثلا يعني لا كان رجل يجيد قراءات يعني انا كان احيانا ما يستشهد ببيت انا ببتشاه استغرب هو ازاي اختاره يعني كيف اختار هذا البيت يعني بهذا المنطق يعني انا وجدت لحمه او جسر او خيط تواصل خيط علمي روحي لاننا العجيب دكتور فهد ما لا يعلمه الناس رقة قلب الشيخ الغزالي الله يعني شيء يعني يجعلك تذوب خشية من الله رحمة الله رحمة واسعة. أنا كنت حاضر المحاضرة التي منشورة اليوم أنا بفرح الأيام دي عن الشباب بدأوا ينشروا للشيخ بعض المقاطع قال أنا أعيش في كنفي اسم من اسم الله الستير وانتفض وبكى كل مدرج كل الحاضر آلاف يعني بكوا بدون مقدمات دليل على صدق مقولة الرجل رحمه الله. الشيخ كان يظهر عليه في الظاهر انه يقدم العقل وكان دي ينتفض المنتفضون عليه نتيجة انه يعمل العقل في امور كثيرة وكان الرجل يقول ما كلف الله الا العقل ما كلفت الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل والنام حتى يبقى كيف انا لا اعلي مقام طالما ان العقل داخل النص. يقول انا لا اقول ما تقول المعتزله الحسن وحسن لا الحسن وحسن والشر لكن العقل يفهم. يعني انا لما ذكرت في محاضره في السويد من سنتين ان نريد ولاه امر في بلادنا الاسلاميه يديرون شؤوننا بنصف وعي بنصف وعي ونصف وحي فالوحي من غير وعي دروشة لا تأتي بنتيجة والوعي من غير وحي ضياع في المجهول لا وحي مع وحي يعني هذه العقول الكبيرة التي يعني من يقول ان الامام مالك كان لا يملك عقلا الله والامام احمد الامام ابن تيمية ابن قيم الجوزي لكن انا الحقيقة الشيخ الشعراوي عشان نوازن القضية حببني في ابن قيم الجوزية انا احترم وأجل ابن تيمية لكن أخاف منه أقف على ساحل علمي متأدبا لكن أدخل على رحاب وعلم ابن قيم الجوزية محبا. كان الشيخ الغزالي يقول يا ولدي فيك شبه كبير من ابن قيم هذا كلام كبير يقول يا ولدي بفضل الله نشأت في بيئة كما نشأ هو في فمه ملعقة من الذئب فمحتاج وكان أبي يقول يا ولدي أنفق على الدعوة ولا تجعل الدعوة تنفق عليك. فدي اعطتني معلم ابن قيم ابن تيمية نتيجة لما رأى. فكانت بعض آرائه مش جفاف، فيها فهم عميق، وهو شيخ الإسلام بحق، لكن كان لطبيعة التكوين ملكة، هذه ملكات وردود على المبتدعة وغيره، وكان في الزمن غير. لكن ابن القيم يعني لما تقرأ أعمال القلوب الله يرضى عنك، يعني وكأنما إذا خيس في التعبير، يعني جاءت التوراة جافة فجاء الإنجيل مخففا لها، وجاء ابن تيمية واضحا، فجاء ابن القيم جوزية محليا لها، يعني إذا جازت المقارنات يعني بهذا الشكل. أما الشيخ الشعراوي فهو كان قلبا يمشي على قدمه، الشيخ رحمة الله عليه تستشعر من كلامه رحمة الأب فورا قبل العالم، لأن احنا ما عصرنا العلماء اللي زي الكبار اللي نقرأ عنهم، لكن عصرنا هؤلاء، وهؤلاء هم السلف الذين انطلقوا ليعيشوا بين الخلف. صفحات من حياتي، صفحات من حياتي. أيها الإخوة، أحب أن أقول لكم إنني أعيش في ظل موارف من الاسم الحسن من أسماء الله الحسنى الستار، ولولا هذا الستر الذي لف الله به نفسي وكياني لافتضحت. من حياتي. احيانا بعض الاخوة الذين لا يفهمون شخصيات الناس، رأس الشيخ الشعراوي داخل درويش صوفي، والله يعني اذا كان الصوفية داخل هذا الاطار العلمي العجيب والرهيب والفتوحات التي يا غير مرة الشيخ الغزالي يقول يا ابني يا ولد انت حافظ البخاري في حديث في باب العلم، طب يا مولانا اذكر طب الراوي طب من، فاذا بالشيخ الشعراوي يفاجئنا بما استدعى الشيخ الغزالي، قبل يده وقام فقبل رأسه. يا جماعة اهدوا، احنا الثلاثة مجلدنا قاعدين على الارض. قال الكلمة كالجنين لها موعد لولادتها وما جاء موعد ولادتها بعد. بس من اين هذا الكلام؟ هل قرأناه في كتاب؟ لا يا اخي والله، يعني من فتحت له روزانة في العلم فرأى كما يقول في مدارج السالكين، يعني شيء مبرق الأمل وبرق اليقين ونور اليقين لما يدخل في القلوب الألسنة تنطق بالخير. الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، أقول لك توصيف للشيخين الكبيرين بالضبط، حديثة معي، طلب مني في الصباح الساعة 6:30 في التلفون لابد من زيارة البابا، هذا من مكتب رئيس الجمهورية، بناء على تحمية إعلامية. أنا دايما أبويا رحمة الله عليه كان يقول لي يا ولد لما تنزل بلد ادخل من أبوابها، أي مدينة؟ قلت له أبوابها. قلت روح للعلماء. رحت للشيخ الغزالي جاري، كان ودان مطلوب مني مع وزير الأوقاف زيارة. قال يا ولدي لا تغرنك الآلاف اللي حواليك، هذه غوغاء، الغوغاء لا تنصر قضية، نحن نريد استمرار الدعوة. ولا أقول لك حيهم ما دمت في حيهم، هو حيهم ليست أحياءنا. يا ولدي وطن ليس فيه دين نحن فيه غرباء. أنا مش شيخنا أنا، قلت الشيخ يمكن يعني أروح يا مولانا. لا توقع الله. رحت للشيخ الشعراوي، لم أقول له قيل كذا، اسمع المدرسة الأخرى. قول عمر يا ولدي إذا لم نذهب، مش إذا لم تذهب، لا، شوفت يشعرك بأنه معك أب. إذا لم نذهب، إذا ذهبنا فسوف نجرح، وإذا لم نذهب فسوف نذبح، واتباع قاعدة أخف الضررين أنت درستها وبتدرسها في الفقه. انطلق توكل على الله. شوف اختلاف شخصيتين في تحليل الموقف. هذه شخصية قوية واضحة في الغزالي، شخصية يعني يوم إلى يوم الذي نشر عن الشيخ الشعراوي ما قاله لمبارك في الموقف الشهير. نعم. الذي قال الشيخ الغزالي قال في المجلس في الداخل كلام ولم ينشر. قل له كيف الحال يا شيخ غزالي؟ قال له يا رئيس يعني انا ارى انك بعد هذه الحادثة التي نجاك الله منها كنت صاحب، يعني انت صاحب قرار اصلا ورجل عسكري ولمصلحة مصر، يعني فيها ايه لما تتنحى؟ لا ما غيرش تتنحى. فقالوا فيها ايه لما تقول ان احنا بلد فيها قيم وحشمة، ايه اللي النساء اللي ماشي عراية في الشارع دي، ايه الاعلام اللي في العراية دي، انت مش هتوافق على كده، انت ما تحبش كده. قال فوجدته منصتا، فروحت ايه مزود. ظل الشيخ الغزالي ينصح 12 دقيقة والساعة موجود وهو يسمع، ولكن لن يخرج هذا في الاعلام لقوة تلك النصيحة. فالمهم الرئيس يقول له يا شيخ غزالي كل كلام انت تقوله ده انا ما بيخطرش ببالي، انا كل يوم اصحى الصبح ازاي هاكل واشرب واكسي 70 مليون. قال ليه وانت ربنا؟ ده ربنا اللي بيقوم بهذا. قال لا ما تفهمنيش يا شيخ غزالي غلط. قال له انت اللي ما تفهمنيش غلط. اقسم بالله الشيخ بعد ما خرجوا مع الشيخ الازهر و الاخر سار مبارك لغاية السيارة مع الشيخ غزالي يوصله. إن لصاحب الحق مقالة، يا أخي من اتقى الله أحبه الناس ولو كرهه. والله الناس اللي كانوا يهاجمون في الإعلام لما ينفردوا مع عيالهم وأقاربهم يا أخي بس وشه منور، لا إله إلا الله، طب أنت شايف على وجهي شوية نور، طب دعونا نختبس. الشيخان الكبيران يسر لأحدهما أن يوضح تحت دائرة الضوء، والحمد لله نشر الله علمه وهو الشعراوي رحمة الله عليه. صحيح. لأنه لا يعني كان صاحب مدرسة عدم الصدام. صحيح. الشيخ الغزالي هجم إعلاميا 25 سنة تقريبا ممنوع. لا يراه الناس، ممنوع. منع يعني كما منعت أنا منع، يعني سبحان الله الشيخ الشعراوي يقول أنت ماشي ولا شيخ، خذ نفس السلال، خذ نفس الخط. لو ان لو هذه يعني لا تجوز في الكلمات، لكن ان لو فقه القائمون على الامر ان ينشروا مدرسة فكر الشيخ الغزالي في مصر ما كان هذا كان مدرسة ما كان هذا الذي يحدث ما كان هذا الذي على كل حال استاذنك في هذا الفاصل ثم نعود بهذا الفاصل قصير ثم نعود لمواصلة حديثنا مع ضيفنا، ارجو ان تبقوا معنا. صفحات من حياتي. وإني يا سيادة الرئيس أقف على عتبة دنياي لأستقبل أجل الله، فلن أختم حياتي بنفاق، ولن أبرز عنتريتي باجتراء، ولكني أقول كلمة موجزة للأمة كلها، حكومة وحزبا ومعارضة ورجالا وشعبا، آسف أن يقول سلبي، أريد منهم أن يعلموا أن الملك له بيد الله يؤتيه من يشاء، فلا تآمر لأخذه ولا كيد للوصول إليه. صفحات من حياتي. صفحات من حياتي. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الدكتور عمر عبد الكافي. دكتور، تبقى معي جزء من هذه الحلقة، سأمر سريعا على بعض المحطات. من المحطات المهمة، في عام 1998 للميلاد تركتم مصر بسبب تضييق النظام السابق كما قيل. اللي قرأ في سيرة الدكتور عمر عبد الكافي، في شارع مصدق في الدقي أمام العمارة المعروفة يوجد مخبر أو مخبر رقم 18. أنا ما أبغى بس يروحوا لها. لا روح يا سيدي. ليه هيزوروا ضريح الشيخ؟ الله يرضى عليك يا رب. في شارع مصدق كنت مراقبا. أيوة. ما السبب؟ هل هو نفس منهج شيخك الغزالي رحمه الله، الخوف من هالقوة في الحق؟ لا، هي شوف، بعض الأنظمة ترى أن لا يجب أن تكون هناك رموز. أيوة. وبالذات الرموز التي تخص الإسلام، وبالذات الذي يجمع حوله طائفة من النخبة. نعم. لا يصل إليها أي إنسان. شوف، كان يصلي عندي يا أحد المسؤولين، يا زوجته، يا أولاده، يا أقاربه، يعني ما فيها ما فيش سبحان بفضل الله. أنت ترى مستوى الواقفين، يعني السيارات التي تأتي بمئات أو الآلاف، نوعية السيارات تريك من هؤلاء. وها. بعضهم في المسجد الأخير اللي هو أسد من الفرات. نعم. الذي في الدقي. في الدقي. القضية أن هذا المسجد بفضل الله عز وجل عمل مدرسة. يعني بفضل الله عز وجل سنة 94 إلى أن اختارت التايم هذا الاختيار الذي أثار علينا الثائرة كلها. ولكن سبحان الله، هم لا يريدون إيصال، أو بعضهم لا يريد إيصال حقائق الدين الواضحة إلى طائفة معينة. لأن هذا يقول لك أنا وزير من الوزراء المشهورين جدا جدا قال مرة إن عمر عبد الكافي يخرب الفن في مصر. يعني إزاي يعتزل 22 فنانة وكذا الفن، وهذا إعادة مصر. عمر عبد الكافي يريد، وشيخه الغزالي، إعادة مصر إلى عصر الظلام. طب هذا التعبير. وبعدين هو عنده آلة إعلامية. الأغرب من الخيال أن بعضا من المريدين كانوا يغضبوا لعدم الرد، يقول يا أخي ما ترد. ولو تعلمني علمائي وتعلمت من كتاب الله عز وجل أن المعصوم صلى الله عليه وسلم وصف أنه ساحر، وما قال مرة أنا لست ساحرا، أنا لست كذا، وإنما عنده مهمة. إحنا عندنا مهمة، يعني نوصلها. سبحان الله، لا أحب الاصطدام معه، ولكن يعني إن سمعت مني خيرا. فالحقيقة كان اللطائف يعني أن سيارة وموتوسيكل، يعني بيسموه يقف في هذه الناحية، فإذا خرجت بسيارتي والناحية الثانية دخلت بسيارة لهذا الاتجاه تتبعني السيارة بهذه، حتى إذا تأخروا أو أتباطأ حتى يعني يلحقون، عشان لا عشان ما يروحش يكتب تقرير غلط، يعني عشان يقول لك ذهب إلى جماعة مشبوعة والكذب ما أقربه، يعني فالفضل أصبح طبعا. سبب حرصكم على بقاء درسكم في المسجد رغم أنه فتح لكم وسائل إعلامية، كنت حريص جدا على بقاء درس المسجد، هل هي رسالة منك أنه لا تفرطوا في دروس المساجد؟ دكتور رفاه، أنا إلى الآن أنا سمكة في الماء، إذا وجدت في المسجد فأنت وضعت السمكة في الماء، فلك أن تتخيل أن تخرجها لتضعها في استوديو أو تضعها في مش عارف ده. لا، أنا لا أجد نفسي إلا قارن بين كلامي في المسجد وكلامي في أي مكان آخر، مؤتمر، في محاضرة. فإذا أنا في المسجد يعني أشعر أنني ما زلت أمام الشيوخ الكبار أتلقى، لا ألقي، وأخذ من وجوه الحاضرين ما يستنطقني. يعني انا لا ارى نفسي الا في المسجد حقيقة. يعني ولا بد رغم كل هذه لا بد ان يكون هناك مساجد جامعة لدروس جامعة العلماء يعني يربوا تربية المسجد غير. شوف لما يطلع عالم او داعية في التلفزيون او شوف وادعو له بالتوفيق او لا ده تربية شيوخ ده تربية كتاب. يا هذا له رائحة رائحة الورد الطبيعي الذي استنبت في الحديقة وهذا ورد صناعي يعني جميل المنظر ولكنه لا رائحة له. أيضا من القضايا المهمة التي أجزم أن أمثالكم سيتقبلونها بصدر رحب وهي مما يثار أنه أثير نقد موجه للدكتور عمر عبد الكافي في اعتماده على أحاديث ضعيفة وموضوعة في سواء كانت في برامجه في أحاديثه في المساجد. دكتور عمر عبد الكافي يدخل عنصر التشويق على القصص بزيادات لا تصح وهذه كثرت وبعضهم أحصاها بالمئات. هل سيقف الدكتور ليقول نعم أنا وقعت فيها وسأراجعها؟ بالنسبة للأحاديث أنا بفضل الله سبحانه وتعالى ربما هذا أول مرة أفصح عن هذا عن الدكتور فهد يعني يكون حصريا له ومشاهديه ومحبيه. إن شاء الله أنا في 10 من المتخصصين من أهل الفضل من تلاميذي وأحبتي الذين يحبون قد كلفتهم حبا يعني مش كلفتهم أمرا وإنما حبا أن يراجعوا المنتج لي على مدار 45 سنة. 45 سنة يعني المنتج في المقدر في المرحلة الأولى 130,000 صفحة إذا فرخ. فإذا وجد في 130,000 صفحة 100 موضع او 100 حديث او 200 او 300 او 500 حديث ويعني سبحان الله المسند الامام احمد انت ادرى مني واعلم كم فيه من الاربعين الف حديث كم فيه من الحديث ضعيف. ابو حامد الغزالي على وجهتي وجهه ولكن العودة الى الحق خير من التمادي بالبعض. سوف ينقحون هذا وبكل يعني استغفار لله اولا ويعني إذا أخطأ الإنسان وجب عليه أن يعترف. أنا إن شاء الله سوف يصحح هذا ويعني تظهر عند ذلك للناس الصورة الواضحة المنقحة. الحمد لله. هذا الحمد لله. وصفك أحد الكتاب في مجلة أمريكية بقوله رجل يسكن طائرة. يقصد أنك كثير الترحال للدعوة. حقيقة الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى ما رفضت دعوة أبغي أن يبتغي فيها الداعون أن يستمعوا إلي. أنا أقول دائما أن الداعي دائما والمستمع هو أو هم أصحاب فضل علي لا صاحب أنا فضل علي. أنا ما الفضل فيها؟ أنا فضل أولا لله أن رزقهم القبول ورزقني الستر عن عيوبي حتى يرونني فاضلا أو يرونني. أنا ما زلت أقول أنا أكملت منذ أيام 66 عاما أقول بعد 45 عاما منهم من يونيو 73 إلى مايو 2017 ميلادية أقول ما زلت طويل بعلم. أنا أتعلم من الصغير والكبير وسوف أتعلم لعل الله أن يعلمني. اللهم آمين. في سفرياتك لا شك أنك تنقلت في عدد من دول العالم التقيت بالأقليات وعندك مشروع كتاب فقه الغربة للحديث عن هؤلاء. الحقيقة أبناؤنا في غير العالم الإسلامي يعانون الشيء الكثير وللأسف الشديد يستفتون من لم يخرج من قوقعته التي يسكن فيها في قريته أو في مدينته وهذا ظلم للفتوى وظلم للمستفتى. نعم. وظلم للمستفتي يعني هو ظلم للجميع. لكن خبرت الإخوة والأخوات وأبناؤنا من أستراليا ونيوزيلندا إلى كيب تاون في جنوب أفريقيا إلى المدينة التي في شمال السويد حيث في رمضان تظهر الشمس نصف ساعة فقط و23 ساعة ونصف لا يرون فيها الشمس. فهؤلاء هذا فقه الله. لا أقول الغربة لغربتهم. أنا أرى أن الأمن في الغربة وطن وإن الخوف في الوطن غربة. قد يغترب الإنسان وهو في بيته. لما قال سيدنا سليمان عن الهدهد لو عذبنه تتعجب هيلمان سليمان الكبير هذا يعذب هدهد 50 جرام كيف يعذبه؟ قال يضعه مع جنس من غير بني جنسه تضع عالم بين جهال تضع مستقيم بين منحرفين، تضع انسان علامه بالناس جهله مصيبه. سبحان الله يا هو والله احيانا علمتني الدعوه كما قال الحكيم العربي لما رايت الحمق في الناس باديا تجاهلت حتى قيل اني جاهل، اجلس مع اناس ادعي انني لا اعرف في الدين شيء، اتكلموا عن اشياء لا تعلموا الحكمه لغير اهلها فتظلموها ولا تمنعوها من اهلها فتظلموه. فترحلي في البلاد يقتضي لي ان اسارع بهذا الكتاب ان شاء الله، وان ربما اغير اسمه، لكن فقه للمقيمين خارج الدول الاسلاميه. اسمح لنا ناخذ هذا التقرير ايضا عن انتاجكم العلمي. مرحبا. وعن المشاركات الاعلاميه، المشاركات الاعلاميه والانتاج العلمي لضيفنا في هذا التقرير. صفحات من حياتي. ضيفنا من اوائل الدعاة الذين ولجوا ساحة الاعلام، له مشاركات اعلامية كثيرة، من اهم مشاركاته برنامج صفوة الصفوة، تحدث فيه عن الصفوة بدءا بالانبياء عليهم السلام. عندما دعا رب العباد هو وابنه إسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت، نحن نؤدي شكر هذا الدعاء ونصلي عليه في كل صلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهذا من باب رد الجميل، هو دعا لنا رب العباد أن نكون مسلمين وأن تكون ذريته من المسلمين، وأن يرسل فيهم رجلا منهم يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فكان هذا هذه الصلوات التي نصليها في التشهد او في التحيات، ويعني نسوي او يعني او نمثل صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله، كما نصلي ايضا على الخليل وابي الانبياء سيدنا ابراهيم عليه الصلوات والسلام. وهذا من باب يعني هذا من باب ان يتعلم الجميع كيف نشكر النعمه. وله برنامج اخر هو الوعد الحق، وهو برنامج متسلسل في الحديث عن نهاية الدنيا والبعث والدار الآخرة. الإنسان يعيش في هذه الحياة ثم تأتي لحظة الرحيل، لابد إنك ميت وإنهم ميتون، كل إنسان سوف يغادر هذه الحياة، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. لابد أن ننتقل من هذه الدار إلى دار الحياة الأساسية. نعم. إن الآخرة لهي الحيوان، إن الدار الآخرة لهي الحيوان، لأنها هي الحياة الأصلية والحياة الحقيقية. نعم. للإنسان. وبرنامج هذا ديننا، تحدث فيه عن بعض القيم والرؤى الشرعية للحياة والمواقف التي يمر بها الإنسان وما ينبغي أن يقوم به المسلم في الفتن والأحداث والمواقف. إذا تصرفت أنا وبعت نفسي للشيطان، سواء شيطان إنس أو شيطان جن، خالفت البيع. خالفت. خلاص. لما الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال أبينا أن يحملنا وحملها الإنسان، فلما حملتها ما قمت بها. سبحان الله، حتى نفس صاحب الدنيا، كان أحد الحكماء يقول صاحب الدنيا مسكين، ليه؟ يقول لك يوسعها يجمعها لم يأكلها لما ويوسعها ذمة، ويجمع ويكره ويبغضها لنفسه يعني. نعم. وهو ولذلك قال العلماء يعني الدنيا وهي تتبغض إلينا نحبها، فما بالكم لو تحببت إلينا. ولضيفنا مشاركات علمية في المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وله عضويات كثيرة، فهو عضو جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. الذي يريد أن يصنع الطاعة أو يفعل الطاعة أن يراه الآخر، هذا أنت اخترت هذا الطريق. الكارثة أن الرياء هذا محبط للعمل، يخرجك عن دائرة الإيمان. الأمر الثالث أنك تتعب ثم لا تأخذ ثوابا. وعضويات أخرى في المراكز الإسلامية في الخارج، حتى قالت عنه إحدى المجلات الأمريكية هو رجل يعيش في طائرة بسبب كثرة زياراته الدعوية في الخارج للمراكز الإسلامية. الإسلام يمنعك من أن تنظر إليه، ويمنعك من أن تنظر في محمول زوجتك وهي تطالع وأنت بجوارك، ويمنعها أيضا كذلك من أن تراجع الأرقام الغير طبيعية لك. والراجل خلاص جات له ازمه قلبيه وطلع في الروح وانتهى. طب قال بسرعه بسرعه اطلب الاسعاف. قام سكت الموبايل بتاعه حاطط له ايه رقم السر. قالت له ابو فلان بسرعه اديني الرقم السر. قال يلا العمر واحد وراس واحد. يبقى التليفون ده عليه ايه؟ ده عليه لو انه انسان عادي وصريح وواضح انا مش هفتح التليفون. لكن هو مما تخاف؟ ها؟ في ان ده مش في ان ده في كل حروف الجر وحروف النصر وحروف الاحتيال. واخد بالك انت؟ انا احب كل اللهجات العربيه واحب كل مسلم واحب كل انسان واحب الوجوه الباسمه واحب ان ارى اسنانكم والاسنان ليست بعوره فابتسموا. قال شاعرنا الغير متفائل ذعرت زوجتي لما راتني باسمه قلت لها لا تنزعجي اني بخير سالمه كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أفرح يوما ربما. وجد عمر رضي الله عنه رجلا جالسا في المسجد في كل الصلوات. قال يعني من ينفق عليك؟ يعني أنت لا تعمل. قال أخي ينفق علي، يعني أخوه يعمل وهو يعبد. قال أخوك عند الله خير منك. فالإنسان الذي يعمل والعبد المحترف يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العبد المحترف، ويقول في أجر العامل أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن هؤلاء الثلاثة ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. نسأل الله تعالى أن يوفقه ويسدده. صفحات من حياتي. صفحات من حياتي. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى. أيضا في موسوعة الإعجاز العلمي. والله بعد أن كنت شرعت في بداياتها والحقيقة وجدت إخوة كبار وعلماء فضلاء أكثر مني تخصصا وأفضل مني علما وصبرا لغور الحقائق العلمية أكثر مني، من أمثال لأستاذنا الكبير الدكتور زغلول النجار ورفقائه الحقيقة. فتلعثمت عن الكتابة إذا جاز التعبير، يعني توقف المشروع، توقف إلى حد ما، ولكن إن شاء الله يعني ما كتبته لا أريد أن أضيع، لأننا منذ السبعينات وأنا أتكلم في هذا الموضوع، وأرجو أن ربما يكون مش تكملة يعني إنما يكون يعني أن تعرف ذيل الأمال لأبي العالي القاضي، ذيل الأمال يكون يعني تكملة لما بدأه هؤلاء الكبار. موقف حزنت فيه كثيرا يحكى من محبك أن مما أحزنك كثيرا أنك ما حضرت جنازة والدتك رحمها الله. كانت أمي بالنسبة لي لأن سلالة بيت صالح أعلمني، لأن الذي أحد الكبار يعني ذهب إلى مسؤول كبير في مصر وقال له أن الشيخ يعني هيأتي ثلاثة أيام ليتقبل مع إخوتي عزاء أمه، فقال أنا لو أعلم الطائرة التي تمر فوق الأجواء المصرية متى وهو فيها لأنزلتها. رأيت بعد مدة وهو يعني يحقق معه في سبحان الله، يعني منعت مرة كان لي ولد صغير ربنا يبارك فيهم جميعا، كان أول ما ولد حصل له مشكلة طبية كانت تقتضي عملية جراحية بسيطة جدا في فرنسا بسيطة، ومنعت من السفر. قلت يا أخي فاللي بلغني الوزير الذي أبلغني القرار يعني قال لي والله الله يرضى عليك ما تدعي علينا. طيب ايه ادعي عليكم؟ انا ادعو لكم بالهدايه يعني، بس انا بتكلم عن يعني في القضيه. المهم فذكرني ان هذا الذي منعني من السفر هذا حفيده. حفيده بحث له عن يعني انقاذ ما يا اخي. انا اقول دائما والله دع الله ينتصر لك. ليه انت تنتصر لنفسك؟ ليه؟ لماذا؟ من انت؟ ده لا ينتصر لك. يعني في مثل بسيط أقول المريدين دايما، من أردت أن تقطع له إصبعة دعه لله يقطع لك يده، إن أردت أن تقطع دعه لله يقطع ذراعة، أريدت أنت أن تقطع ذراعة دع الله يقطع لك خبره من الدنيا كلها. يعني دع الله يعني الدنيا ليست محل عداوات وسبحان الله العظيم هذا الولد الذي منع سبحان الله بفضل الله من أذكى أذكياء خريج الجامعة الأمريكية الحمد لله رب. الحمد لله هذا من كرم الله. وفعلا أنت الشخص الذي أذاك ومنعك وطردك من بلدك ولم يسمح لك بحضور جنازة أمك لا تجد الآن أنك تتشفى منه؟ لا والله أقسم بالله أقسم بالله يعني أنا أريد مرضاة الله عز وجل ليس عندي وقت العداوة لأن العداوة ما مرت بي ولا بأسرتي الأسرة التي العائلة التي نشأت فيها عائلة سمحة الحمد لله. وصهرت عائلة أيضا عائلة علم فيهم دمة خلق فما عرفت تعلمت على أيدي علماء ما رأيت منهم إلا خلقا فليس يعني كما يقول إيليا لا يكن للخصام قلب كما هو فلقد صار حبي لقلبي للحب معبد أنا أحب الناس وأحب رب الناس الذي خلقهم وأحب الدعوة التي يسر الله لي أن أكون يعني ذرة في هذا البناء الكبير الدعوة إلى الله هذا تشريف من الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل أعطيها كل وقتي وأنا أقول لإخواني الدعاء إياكم أن تعطوا الدعوة فضول أوقاتي والدعوة أهم شيء لأن إحنا أمة كلنا مليار وسبعمائة مليون مأمورين بالدعوة إحنا كلنا دعاء ليس كلنا علماء أنا لست من طائفة العلماء أنا من الذين يذكرون الناس بالله بعد قرابة 50 عاما في مشوار الدعوة إلى الله لا شك أن لك أماني كثيرة لو قدر أنني طلبت منك أن ترتب بعضها فبما ستبدأ ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله وخير أمنية أشكر لك فضيلة الدكتور إتاحة الفرصة على مدى 3 حلقات تحدثنا فيها عن بعض صفحات حياتك أسأل الله تعالى أن يختم لنا ولك بخير ختام وشكر الله لك هذه اللقاءات التي يقول فيها الشاعر ذكرتني بالطعن وكنت ناسيا عيشتنا في تاريخ أنا أحبه وذكرتني بالصالحين الفضل لله ثم لك الله يكرمك شكرا لك شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة على مدى 3 حلقات مررنا فيها بصفحات ومحطات مهمة في حياة ضيفنا الدكتور عمر عبد الكافي محطات مليئة بالدروس يحتاج هذا الجيل أن يتعلم من الجيل السابق مجموعة من القيم المهمة التي لا بد أن يراها مثلة أمامه شكرا لضيفنا الكريم شكرا لكم شكرا للزملاء الذين صاحبونا في تصوير هذه الحلقات نلقاكم بإذن الله مع ضيوف آخرين وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صفحات من حياتي صفحات من حياتي وتراني منعذا صفحات من حياتي وتراني منعذا سطر العمر عليها ذكريات للشباب سطر العمر عليها ذكريات للشباب حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب بين قول وفعال من جناها العمر طاب صفحات من حياتي صفحات من حياتي.